أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أبنائي وبناتي، أكرمكم الله. التصوير الفني عندنا في هذه الدورة من كتابي نظرية التصوير الفني، الباب الثاني من الكتاب. الكتاب يقوم على ثلاث أبواب. الكتاب معكم الآن، وصلكم كما حكى لي حذيفة. الباب الأول مدخل تقرأوا لي وحدكم، الباب الأخير تعقيبات على التصوير الفني برضو تقرأوا لي وحدكم. صلب الموضوع هو الباب الثاني، عندي الكتاب من 109 وما بعده، لأنه كلام السيد رائع لكن مش مرتب، مش مفهرس، مش مبرمج، مش مبرمج. أنا في كتابي حاولت أني أبرمجه ورتب ترتيب من باب ناحية يعني فنية وأكاديمية حتى يكون يعني مفهوم في هذا الأمر. الفصل الأول في الكتاب، افتحوا لي والله على الباب الثاني 109. نعم، اللي معاه الكتاب يفتح لي عليه، واللي ما معاه راح أشرح الآن إن شاء الله. موجود تحت عند أخ عمر، موجود عند الأخ عمر، موجود يعني حبذا موجود. يعني عايز أقول الفصل الأول من 109 إلى 130 شرحناه في المحاضرة الماضية، قصة الكتاب وقصة اكتشاف المفتاح الجمالي وسيد وماذا جرى في الكتاب، وهذا كله يعني ما في داعي أعيده الآن مرة ثانية. الآن افتحوا لي على صفحة 130 الفصل الثاني. موضوعنا اللي نتكلم عنه اليوم بعون الله تعالى 130 الفصل الثاني، خصائص التصوير الفني في القرآن. كمدخل للموضوع، أول جملة أول فقرة حقيقة نقلتها من كلام سيد نفسه، وهي صلب التصوير. اللي أقول التصوير للإخوة اللي ما كانوا معنا السبت الماضي، أنت لما تقرأ الآية فيتخيل لك في خيالك صورة فنية لها. الآن في لغتنا الآن أصبحنا الفيديوهات والتلفزيونات والسينمات وكذا، فأنت لما تقرأ الآية أمامك شاشة عرض متخيلة وفيها مناظر متحركة. الآن احنا بنتابع الفيديوهات وغيرها، طبعا الفيديوهات المباحة شرعا طبعا، فالآن يعني ليست حقيقية بل متخيلة، وكأنه أمامك قناة عرض أو يوتيوب يعرض أمامك الشيء هذا بطريقة مفصلة. نسمع نحن وإياكم الفقرة الأولى من كتاب سيد في صفحة 130 عندي في كتابه جوهر النظرية. قال: تحدث سيد قطب عن صلب الفكرة وجوهرها في أن فصل التصوير الفني في أول فصل التصوير الفني، فقال انتبه الآن ماذا قال. حتى كتاب سيد موجود في الفقرة هذه، احنا صورنا لكم كتاب سيد أخ أبو خالد الإخوان، صورنا كتاب سيد تصوير الفني الأسبوع الماضي كان معكم، وخليه معكم اقرأوه. وبعدين جبنا لكم كتابي أنا، شرح كتاب سيد تصوير الفني في القرآن، وهذا يعني موجود عند الأخ عمر تحت في هذا. اللي بدي أشرح أنا من كتابي، لأن كتابي مرتب ومبوب، وتقرؤون ما قاله سيد. طبعا يعني أنا كلامي بجنب كلام سيد لا قيمة له، لكن حتى باب الترتيب الأمر هذا فموجود عند الأخ عمر أبو خالد، كتابي موجود تحت، ممكن أنتم نازلين تأخذوا معاكم حتى تقرأوا فيه. تمام، وأنا مستعجل عشان بدك سب وقت ودينا مطر يعني، عشان روحكم بدل بتخاف عليه تثلج وظلوا قاعدين في المركز بعدين شو بطعميكم بعدين مشكلة. ماذا قال؟ التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية. فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية. وأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة، فإذا أضيف لها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخيل. نقطة، هذه الفكرة حقيقة، هي الفكرة الكاشفة المعرفة لهذا الشيء. ممكن خلي أسألكم آخر شيء دكتور، ما هي بالكتاب الآخر صفحة 36؟ أنا هذه الفكرة اللي سيد من كتابه ونسجلتها في كتابي، خلصت الآن فقط أقرأ الفكرة، هي مش راح أقرأ غيرها الآن، تابعوا معانا الآن. أي نعم، كلامنا عن التصوير الفني يا جماعة في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى خصائص التصوير الفني، النقطة الثانية آفاق التصوير الفني أو مجالاته. قلنا في حديث سابق إن التصوير هو عبارة عن نظرية تمثل المفتاح الجمالي للبيان القرآني، ولما نقول نظرية في العالم الأدبي مش فكرة طيارة، بل عبارة عن كلام منهجي ممنهج مرتب لها خصائص. تعريف الجملة اللي حكيناها الآن قبل شوي، هي التصوير خصائصها بمعنى يتمثل فيها صفات أساسية. أنا إنسان خصائصي كذا، متكلم عابد صار وهكذا. التصوير له خصائص متميزة موجودة فيه، ولها خمس خصائص: التخيل الحسي، التجسيم الفني، التناسق الفني، الحياة الشاخصة، الحركة المتجددة. راح نعطي كل واحدة يعني جزء من وقتنا إن شاء الله، احنا معكم لغاية يعني المحاضرة الأخيرة قبل رمضان، السبت الأخير قبل رمضان إن شاء الله، السبت الأخير قبل رمضان. الموضوع الثاني وهو مجالاتها، آفاقها، ميادينها، يعني في أي شيء في القرآن يكون التصوير المتخيل، أي موضوعات القرآن فيها تصوير فني، هي معنى آفاقها. عندي حوالي 10-12 موضوع قرآني كلها معمولة بطريقة التصوير. دعوني أقول كلمة حول التصوير والبلاغة أو البيان. أمام طلاب وطالبات جامعة، إما كان سابقا أو تخرجوا أو ما زالوا في الجامعة، درسوا في علم البلاغة، سواء كانت بلاغة أدبية ولا بلاغة قرآنية، درسوا دراسات أكاديمية. السابقون تكلموا في البلاغة كلاما كثيرا رائعا طيبا، لهم مصطلحات خاصة في البلاغة. قالوا بدقيقة واحدة سريعة، البلاغة تقوم على ثلاث أقسام: البيان والبديع والمعاني، بيان بديع معاني. وبعدين البيان هو اللي ركزوا عليه كبلاغة، قسموا البيان إلى التشبيه والاستعارة والكناية، وقسموا كل واحدة إلى أقسام، ولهم مصطلحاتهم في ذلك. راجعوا كتب البلاغة القديمة، حتى الشيخ فضل عباس رحمه الله آخر من كتب البلاغة رحمه الله عنده كتابين: البلاغة فنونها وأفنانها، وكان مدرس حتى في الجامعات عندنا في الأردن في خارج الأردن. فالشيخ فضل عباس رحمه الله إمامنا وسيدنا عرض البلاغة وفق قوالب السابقين، قوالب أو كل وفق مصطلحات السابقين. حكى لي على التشبيه وأنواع التشبيه والمشبه مشبه بآلات التشبيه، وجه الشبه والتشبيه التمثيلي، ودخل في هذا، دخل لي على عالم الاستعارة وحكى لي أنواع الاستعارة الطويلة، استعارة تصريحية ومكنية ومش عارفين، ودخل هالكلام هذا وموجودة في كل كتب البلاغة. حقيقة. مصطلحات السابقين في البلاغة رائعة جيدة، لكنها قالبها جاف. هذه المصطلحات اللي قريتوها في الكتب وفي الجامعة لم تذكر زمن الصحابة، حتى ما تقول تطلع عليها مصطلحات سلفية بعدين، ولا زمن التابعين، جت في بعد العصر العباسي، حتى مش زمن بني أمية، حتى في العصر العباسي. أقول رغم أن مضمونها جيد لكنها جافة، ليست نلية. أنا كنت أقراها وتكسر منها، يا ما كسرتنا في الأزهر وفي التدريس الجامعي وفي غيره حقيقة. بمعنى لسنا متعبدين بها، ليست واجب علينا أن لا نغادرها. أنا بنتكلم عن البيان، تكلم عن البلاغة. السابقون أجادوا جزاهم الله خير في هذه المصطلحات، لكنها ليست واجبة علينا. لو جانا واحد زي سيد أديب في القمة رحمه الله وأتى بمصطلحات أخرى، ما تقول لي ليش ما حكى سيد كتب عن الاستعارة، وليش ما حكى عن التشبيه، وليش ما حكى لي على المجاز، وليش ما حكى عن كذا، وهات يعني لا تقول لماذا. قرون سابقة تكلموا عن مصطلحات وأفادوا وعلى الراس والعين، وأنا أتأدب مع ساداتنا السابقين جميعا، لكن هذا ليس ملزما لنا. أنا من أنصار استعمال مصطلحات جديدة طالما المضمون واحد، وهو القرآن معجز، البيان القرآني عظيم إلى مدرجة الإعجاز. أي مصطلحات أخرى تحقق النتيجة لا مانع من هذا. والمثل يقول، المثل الأدبي العلم يقول، كم ترك الأول للآخر. أحب أن أركز على النقطة هذه، بمعنى ساداتنا السابقين البلاغيين وغيرهم تكلموا كلاما عظيما رائعا، لكن ما عرضوا كل شيء. لسنا متعبدين أن نبقى معهم، هذا مش عبادة، هذه هي بيان وتفسير وبلاغة وإعجاز، مش صلاة وذكر لله تعالى حتى نقول هذا. فلو أتينا بقالب جديد رائع جميل لطيف جدا فلا مانع من هذا. وكم ترك الأول للآخر، سنموت نحن غدا ويأتي بعدنا ناس أفضل منا وأعلم منا، ويقدمون عن القرآن كلام أروع من كلامنا، ويبقى القرآن جديدا لطيفا معجزا حيا حتى قيام الساعة. هذه الرسالة أرجو أن تكون قد وصلتكم. التصوير كما قلنا، إنك أنت لما تقرأ الآية أمامك شاشة عرض في خيالك فقط، وانت بتقرأ ترى مناظر مش كلمات. الكاميرات لما كانت الآن لما تصور مناظر وكذا، وأحيانا قد تكون صور الآن حية ورائعة، وخاصة الآن عصر التكنولوجيا ما خلى شيء إلا صوروا صور حقيقية، أفلام فيديو يوتيوب وكذا. لكن أن تقرأ أنت الكلام وتتخيل صورة، هذا بيكون روعة الكلام الذي أنت تقرأه، هذا يكون في كتاب الله تعالى. الأستاذ سيد رحمه الله يقول إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، بمعنى أن معظم موضوعات القرآن معروضة بطريقة التصوير اللي حكيناه. ماذا يقول لي؟ بيقول لي بعد إحصائية، إحصاء زي ما حكينا سنة 39 ل 45، 6 سنوات تقريبا لما ألف كتابه هذا، بيقول لي 3/4 موضوعات القرآن معروضة بطريقة التصوير. الموضوعات اللي سميناها عنه آفاقها في القسم الثاني من الدورة إن شاء الله. فقط في موضعين من موضوعات القرآن غير معروضة بطريقة التصوير، لا يصلح فيها التصوير. موضوعين لا يصلح فيهما التصوير. الموضوع الأول إيش هو يا سيد؟ قال لي صفات الله. شوف كيف كم سيد كان متأدب مع الله، وبيحكوا عليه ترى خصومه مش تاركينه، كم كان متأدب مع الله. قال لي صفات الله لا يصلح فيها التصوير. لما تقرأ وكان الله غفورا رحيما، ما تشوف الله بخيالك وهو غفور رحيم، قال لا، ربنا له التكريم والتعظيم. فصفات الله في القرآن معروضة بطريقة واضحة لا يصح فيها لا تصور ولا تصوير. أحسنت، هذا من تقواه رحمه الله. الموضوع الثاني قال التشريع الأحكام. بكل لغة الأحكام التشريع لغة قانونية دقيقة ما بينفع معها التصوير. لو راح القاضي على المحكمة وقاعد يعرض القضية والحكم بأسلوب خيالي بيطلع شاعر، ما بيطلع قاضي، بيطلع شاعر، ما بيصح معاه. القاضي يحتاج إلى كلام دقيق مختصر وكلمة بجنب كلمة. خذ على سبيل المثال آية الدين في آخر سورة البقرة، صفحة كاملة ما فيها تصوير نهائيا، لأنه إيش؟ أحكام تشريعية دقيقة. قال لي استثني صفات الله واستثني الأحكام التشريعات في القرآن، ما سوى هذا كل موضوعات القرآن مصورة في حوالي 10 أو 12 أفق أو 15 أفق كلها معروضة بطريقة التصوير. تمام لحد هنا؟ الآن لما نقول على خصائص التصوير الفني، الخمسة: تخيل حسي، تجسيم فني، تناسق فني، حياة شاخصة، حركة متجددة، والكلام كلام أدبي بياني رائع. من الذي يمكن أن يتفاعل مع، ما نقول يكتشف، تصوير اكتشفناه وخلصنا، سيد اكتشفه، ذكر فيه كتاب كامل وباقي دراسات أدبية، والظلال حتى ظلال مليان تصوير. لما تقرأ الظلال أنت تعرف الظلال كلام حاد هجومي عنيف، وكمان الظلال كلام غاية الروعة. لما تقرأ بعض الموظف الظلال بيسحرك معه ويقولك تعال معايا. وقد كان رجل شاعرا قبل أن يكون مفكرا رحمه الله. هنا من الذي يكتشف أو يتفاعل مع التصوير؟ كلما كان خيالك واسع تكتشف أكثر. إذا كان واحد خياله مسكر مقلق ما بعرف يتخيل، مش حيتصور. هذا تقرأ الآية وبتقول لي أنا عايز أفسر لك إياها، اللي حكيناها الآية السبت الماضي، ويسبح الله بحمده، يعني الدنيا بترعد والرعد يعني من آيات الله، هذا تفسير، هذا مش تصوير. ماذا قال سابق؟ الاستعارة والمجاز، عم حطهم على جنب مسامحين لك فيهم، مش عايزين لا استعارة ولا مجاز، عايزين يسبح انه الرعد. زي ما حكيت المرة الماضية، رجل شيخ لحيته بيضة قاعد بين غيمتين في السماء فوق ومع مسبح بطقطق فيها بيقول سبحان الله سبحان الله، هذا التصوير. لا تقول لا مجاز ولا كناية ولا استعارة، وتضعها على جنب. على كل حال، أدعو أبنائي وبناتي في هذه الدورة لما تخلص منها إن شاء الله. أنا صلي حوالي 40 سنة من سنة 80 لغاية الآن، وأنا لما أقرأ القرآن زي ما حكيت الأسبوع الماضي بنسى نفسي، بشوف أمامي الآن تلفزيون شغال وصالة عرض ومناظر متتابعة، ولما أفكر فيها بعدين لما تقرأ، وكلكم من أهل القرآن إن شاء الله، اقرأ ودك القرآن ما حدا مانعك، وكمل جزءك اليوم القرآني ما حد مانعك، واستعجل وخلص ما حد مانعك. فإذا مرت عليك آية وسامون عليك في الود القرآني في الجزء الواحد عشرات الآيات المصورة، عشرات إذا مش مئات المصورة، فبعد ما تخلص ودك ارجع للآية، اكتب لك رقم عندك، رقم الآية بالصورة، وبعدين خذ لك أجازة من شواغل الدنيا المقرفة والمزعجة. المزعجة، الدنيا مزعجة، وجيبها الآية هذه وشغل الكاميرا اللي عندك، مش الخلوي، مخك خيالك شغله، وبعدين اسرح معها، راح تقعد مشغل من ربع ساعة ونص ساعة وأنت تتأمل جمالها. وكلما كان خيالك نشيط كلما كان استمتاعك أكبر، وإذا مغلق الخيال تغلبش حالك. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. التخيل الحسي زي ما حكيت خيال. إيش قال لك سيد؟ يعبر القرآن بالصورة المحسة المتخيلة، أنت بتتخيلها. نجيب أمثلة على التخيل الحسي وبعدين ألوان. عندي في كل نقطة مجموعة آيات ما عندي وقت أتكلم عنها الآن. بدي أصير الآن بدي أشرح معاكم وأخذكم معايا في جولة خيالية. فالآن ما أرجو أنكم تفتحوا لي عقولكم وتفتحوا لي خيالكم. أنا ما بفسر الآن، أنا الآن أعرض أمامك تلفزيون الآن في قناة فضائية قرآنية وفيها مناظر متتابعة. المثال الأول بلاش عليه، المثال الثاني نشوف صفحة 133 قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نقطة أعطيك تفسيرها في 10 ثواني، تفسيرها 10 ثواني. بتخبرنا الآية أن الكفار هؤلاء مخلدون في جهنم، في جهنم معذبون فقط، انتهى الموضوع. الآن هات الخيال وشغله، اكبسي على الخلوي تبعك على مخك المتخيل. تعال نصور الكفار هؤلاء صفتهم ثنتين: كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. شغل الكاميرا، في عندك منظرين. المنظر الأول: لا تفتح لهم أبواب السماء. تفتح فعل المضارع مبني المجهول، التاء مشددة. لماذا مشددة؟ أنا بالآن بدي أجمع الفيلم عشان تطلع صورة. أبواب جمع مش جمع باب واحد. لماذا؟ السماء، السماء الأولى عند ربنا مش السماء السحاب. نقطة. صور لي يا مصوراتي هذا المنظر. أنا الآن شايف بخيالي، غمض وفكر معي، تخيل مجموعة من الكفار، جيب لي بدك إياه، جيب أبو جهل والوليد من المغيرة، أقول لك بلاش، جيب نتنياهو وترامب، زي ما اللي بدك إياه، هات لي 5 قادة من قادة الكفار، وطلع لي إياهم في سفينة صاروخ، تخيل، وطالعين فوق 5، لما وصل السماء، تصور لي بخيالك 5 أبواب كل واحد له باب، سما مسكرة مغلقة وأبواب دقيقة، وبعدين هم واقفين. تصور لي كل واحد ورا بعض واقفين طابور، أول واحد طلق الباب عشان يدخل، طلق الباب مش هين. كم أنت عايز وقت حتى تتصور تتخيل كم عايز؟ طلق عدة طلقات ما فتح، راح الباب الثاني والثالث والرابع، هل عايز منك كم؟ ثم قال: لا تفتح لم قال لي هذا استعار أبواب السماء لعلم من مالك. طيب خلص، اتركهم فوق وهات المنظر الثاني: ولا يدخلون الجنة حتى. مرة بحكي مع طلاب علم هيك بقول لهم: الكفار في النهاية سيدخلون الجنة. قال: نعم أستاذ، انت قاعد تتخربط. قلت: مش انا اللي خربط، ربنا ذكر هذا القرآن. قال: ولا يدخلون الجنة. كمل: حتى. ايش حتى؟ يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط خرم الابرة، بناتنا الخياطات اللي بعبين الابرة، ولما يكون خرم الابرة صغير بقوا يمتحنوا النظر بتعباية الإبرة بالخيط بالإبرة، ويا ما يعرفوش عبوا. هات لي إبرة صغيرة ودخل لي فيها إيش؟ الجمل. مش راح أدخل معك في التفسير، خلنا نصور أحسن. قال بعض السابقين: الجمل هو الكمل الإنجليزي، الجمل الحيوان المعروف. قال: كمل كلمة عربية مش إنجليزية، سرقوها منها وقالوا كمل، هي جمل مش كمل، مش موضوعنا هذا. أحب أعطيكم فوائد هيك وأنا أمشي، فوائد مجانية مجانا. قالوا: هو الحيوان المعروف. لا ما بيزبط، الجمل هنا معناه الحبل الغليظ الذي يربط به الحمل على الجمل. جاب جمل حملوا كياس وربطوا بالحبل الغليظ، الحبل هذا سماكته مش أقل من سنتي مربع على الأقل، غليظ. تعال يا سيدي دخل لي هذا الحبل اللي سماكته سنتي على خرم الإبرة اللي ما بدخلها الخيط الرفيع. طيب تعال نصور، هات لي مجموعة أو هات لي واحدة، بلاش مجموعة، معها إبرة صغيرة ومعها حبل غليظ، وتريد أن تدخل الحبل الغليظ خرم هذه الإبرة، صور لي إياها. لما كنت أدرس التصوير للطلاب في الجامعة كان يقول لي طالب كأن لا، قلت لا تقول كأن، إذا قلت كأن بتحرق الفيلم، تحرق الفيلم، وحرق الفيلم بالقرآن بيضبطش فيلم التصوير. كيف أنتوا التصوير حلو؟ بعد لسه بعدنا ما صورنا، لسه ما بدينا. ما تقول لي كأن، قل أنا الآن أرى هذا الرجل وماسك الحبل اللي سماكته سنتي وماسك خرم الإبرة وعادي يدخله في الإبرة، وإن شاء الله لما يدخله في الإبرة الكفار بيدخلوا الجنة، بيدخلوا الجنة. خذ لي نص ساعة تصور وتخيل واضحك لي على هؤلاء، بدها تتأمل. ولهذا ماذا قال؟ قال ولا يدخلون الجنة حتى يلج، يعني يدخل الجمل حبل الجمال في سم الخياط، يعني في خرم الإبرة. طيب خليه الأخ يحاول يدخل الحبل في الإبرة، وتعال معنا على الصورة المثال الثاني. أيضا المثال الثالث بلاش عليه لأنه ما معي وقت. المثال الرابع، هات سورة إبراهيم عليه السلام. قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. بدي أدعوكم إلى شيء، ما هي الكلمات التي تصور لك المشهد؟ ايش هي؟ وما هو الفيلم اللي بتحطه انت بالكاميرا عشان تبدا تصور بالكاميرا؟ الكلمات التي في الايه هي التي الفيلم بتاع التصوير بتصور فيها. افسر لك اياها تفسير بعشر ثواني. اعمال الكفار غير مقبوله منهم، خلاص بثانيه واحده خلصنا التفسير. تعال نصور، لو معاي وقت على راحتنا وياكم راح الان المنظر هذا اقعد وياكم فيه نص ساعه ولا نمل. والله يا جماعه لا تمل من تخيل والاستمتاع بهذه المتعه القرانيه. اعمالهم كرماد، الان الفيلم اللي بتصور فيه ايش هو؟ رماد. اثنين اشتدت به، ثلاثة الريح، أربعة في، خمسة يوم، ستة عاصف. ست كلمات، كل كلمة تعطيك لقطة. هات لي قناتك المصورة نشوف. رماد، أنا الآن ما تقول لي كأنه في رماد، لا في رماد حقيقة، رماد السكن. أمامكم رماد وزنه حوالي طن، بالشارع موجود. بعدين جت عواصف، ريح عاصف سلطت على هذا الرماد وهي استمرت معه، اشتدت. يعني لما بدك انت تسلط شيء حتى يطير هذا، كم يكون اثره على هذا؟ امامي رماد يعني يطير في الهواء، الريح مسلطة عليه لا تفارقه، الريح وكلمة الريح لا تأتي إلا بالشدة العاصفة القوية، اشتدت به الريح فيه، معنى فيه ظرف كامل، ظرف هذا يصور. يوم، واليوم كان 24 ساعة، مش يوم عادي، يوم عاصف، والريح هذه سرعتها 200 كيلو في الساعة مثلا، ومش ساعة، سمرت عليه 24 ساعة. بعد 24 ساعة هات لي رماد، ظل رماد ما فيش، زمان طار. كم ياخذ ساعة لما يطيرك؟ لو قلت أنت بتقول لي إن أعمال الكفار لا يقبلها الله، كلام عادي، كلام ميت. أما رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أي كاميرا هي صورت المنظر هذا؟ لو كان واحد صور لي إياها في كاميرا في منظر كان تلفزيوني سيكون منظر حقيقة جميل. طبعا لماذا التصوير هذا؟ قال لأن القرآن يريد أن يدخل القلوب، قلب الكافر وقلب المؤمن. الكافر لما يشوف وأنا والله أعمال عبارة عنكم سكن، سكن يعني رماد، لغتنا في اللحين سكن نقول عنها، كوم رماد، والريح تسلطت عليه وطيرته وأنا خسران كل هالعمل هذا. فلعل الكافر هذا طبعا يعود إلى الله سبحانه وتعالى. يكفيني التصوير هذا اللي حكيت لكم إياه في هذا الموضوع. هاي معنى التخيل. هسه تخيل خيالي شغال، الحسي زي كأنه حاسة، الخيال مش مش مش حواس، الحواس خمسة، العين ونظر وسمع وشم وكذا. فلما خيالي يشتغل عيني تحس بالشيء فهو موجود أمامها، لا أقول كأنه، أقول موجود أمامها منظر بهذا الشيء، ولهذا سمي التخيل الحسي. تعال أنا الآن بدي أتكلم على ألوان التخيل الحسي عشان وقتنا ضيق، 136 يوصلون إليه. ألوان بمعنى أنواع، أول هو خمس أنواع أو خمس ألوان، وحكاها سيد. أنا كنت شارح لسيد مالد من عندي شيء. طبعا اللون الأول تخيل بالتشخيص، تفضل. التشخيص، التشخيص من الشخص، أنا حطيت أول تعريف التشخيص كلام سيد نفسه، قال التشخيص هو يتمثل في خلع الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية وانفعالات الوجدانية. حياة بمعنى شيء جامد، جماد. في القرآن ليس جماد، معروض بصورة شخص، ولما أقول شخص يعني إنسان حي، إنسان ملامحه كاملة، يرى ويسمع ويتكلم ويحزن ويتألم ويفرح ويضحك ويبكي و و و. إما أن يكون جمادا وإما أن يكون فكرة. فكرة، تذكروا معي الرعد اللي حكينا عنه، ويسبح الرعد بحمده، بلاش نعيدها مرة ثانية. التشخيص هنا الرعد عبارة عن مجرد صوت فيزياء جوية، التطام سحابة بسحابة، طلع الصوت بينهما. لكن في الصورة هنا الرعد إنسان، بيجي واحد بيقول لي وكأن الرعد إنسانا يسبح، إنسان يسبح، قلت لا، لا تقول كأن، حركت الفيلم أنت هنا. الرعد هنا إنسان، إنسان أراه في خيالي يسبح ويكون سبحان الله تعالى، بلاش نعيدها. خلاطيك يعني عنده عنوان 137 تشخيص حقيقي لا مجازي. طبعا عرف السابقون علماء البلاغة المجاز في اللفظ المستخدم فيما وضع له. هذا تعريف ميت، هذا تعريف ميت هذا. قال المجاز هو اللفظ المستخدم في غير ما وضع له. لا يا سيدي، أنا الآن بدي صورة أمامي أراها، أراها وأتفاعل معها. جهنم، نعوذ بالله من جهنم. خذ الآية سورة الملك، إذا ألقوا فيها، ترى كلها شغالة، هات شغل لي الكاميرا الخلوي تعال نصور. إذا ألقوا فيها، هاي سورة لحالها مش موضوعنا، سمعوا لها، مش موضوعنا، ماذا سمعوا لها؟ مين هي؟ جهنم، عذاب جهنم وبئس المصير. سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، نقطة. شهيق يسمع، تكاد تميز من الغيظ. جهنم عندها شهيق، انت لما تتنفس بصعوبة، احيانا يكون بصعوبة لك شهيق ولك زفير، ادخال الهواء الى رئتيك شهيق، ولما يكون عندك ربو وجو مغبر مصيبة. هذا في الدنيا. جهنم الآن عبارة عن إنسان له جهاز تنفس ولها رئة وتدخل الهواء إلى رئتيها. يا سلام، جهنم لها رئة وتشهق كما تشهق أنت، أو كما يشهق اللي عنده ربو وعنده صعوبة تنفس. هي ما عندها صعوبة تنفس، هي تشهق، ولما تشهق وتشفطها لما تشهقها تشفطه شفطا وتدخله في داخلها، وهي ايش؟ تفور. ومعنى تفور بتفور، والماء لما يكون يفور على النار تنزل فيها ماء وبيغلي، والفقاعات تتصاعد وانت بتتفرج عليها، مش مية على الغاز، هذه هي جهنم بتفور. ايش اللي فيها؟ ايش نارها هذه؟ بعدين في شغلة ثانية، مش بس شهيق، طبعا شهيق يسمع، انت لما تسمع جلك الله الآن صوت الحمار لما ينهق ويشهق الحمار تتأذى أنت الأصوات صوت الحمار. فكيف الكفار يسمعون جهنم وهي تشهق؟ هم سامعينها، كيف يكون شعورهم وألمهم حزنهم، ويرونها وهي تفور بتفور، وراح الآن ينزلوا فيها كمان. طيب هات بعدها، تكاد تميز. أنا ما زلت مشغل الخيال عندي، أنا لما شغل خيالي ما بسكروش، دائما قناتي فاتحة دائما مع القرآن. تكاد تميز، شو معنى تميز؟ تتقطع. طبعا ماذا قال السادة المفسرون؟ قال تميز فعل مضارع محذوفة التاء الأولى تاء الخماسي، أساسها تتميز. مش موضوعنا هذا، ما بدي أطلع على التفسير، بدي أظل أصور أنا وياكم، بدناش تفسير أنا في هذه الدورة. تتميز تتقطع من الغيظ. ما التي تعطى في الدنيا؟ واحدة امرأة في الدنيا عملت فيلم مع زوجها، طلقها وطلع من الدار، وكيف يكون وضعها في البيت الآن؟ وتأكل حالها من الغيظ والغضب والحزن والألم وكذا. هذه واحدة ست غلبانة مسكينة. أما جهنم تغطال، تصور لجهنم بصورة واحد زعلان، ولما تزعل أنت بصير تحكي في الإنجليزي بتعرفش شيء، الواحد لما يفكر أعصابه خلاص راحت عليه. فلما جهنم تغضب من هؤلاء، والغيظ صفة إنسانية، عمرك شفت حجر زعلان؟ ما بيزعل، أما إنسان بيزعل. لما جهنم تزعل والباقي عندك، فخذ نص ساعة تخيل هذه الصورة وامشي. هذا هو التشخيص. إذا هنا جهنم ليست نار محلقة فقط، بل عبارة عن امرأة تشهق وتزفر، شهيق وزفير، وبعدين تفور، وبعدين تتقطع وهي في شدة الغضب والغيظ على هؤلاء الكفار. يكفينا هذا، بدي أجيب بس مثال على التشخيص، صفحة 138. يعني أقول لكم، لو جاء واحد والله فتح عليه وأعطاني كتاب خاص في التشخيص التصويري في القرآن، فقط التشخيص، ذكرت بس مثالين، فسوف يعطيني كتاب مش أقل من 500 صفحة فقط يصور لي التشخيص، بمعنى عرض الجوامد أو الأفكار في صورة حية، إنسان يتحرك. خذ آية سورة التكوير، طبعا الآن بدي أصير أخفف الصور لأنه بنظل هيك بعدين ما نطلعش من الله. أريد منكم أن تفعلوا كما أفعل معكم الآن. أنا طلب أتكلم معك وخيالي very fast، مستعجل، وانا قاعد بتخيل بسرعه عشان بدنا نوصل الفكره لكم. اما لما تكون لوحدك ومتجلي معك وحب بعدين تراسلوني لما تصيروا تتصوروا وتتخيلوا القرآن والله يبعثوا لي على الوطس ولا هذا وش يقولوا ماذا تجدون ستجدون متعة ما بعدها متعة. هذه الدورة أبنائي وبناتي ليست دورة تعليمية، ما مش عايز أعلمكم. التصوير لا يعلم، بل هذا عبارة عن دورة تأملية انفعالية تأثيرية، تشغل مخك وبس اقرأ تفسير مختصر عشان تعرف ايش معنى تميز، تتقطع وظلك ماشي، ما بدي تحليلات السادة المفسرين. هذه الآية: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس، كلها مصورة. هات يا سيدي المفسر، ما معنى الخنس؟ النجوم. لماذا خنس؟ بتضوي، بتقوي ضوها وبتخفف ضوها، هاي حركة تصويرية بس مش تشخيص. الجوالي فيها تشخيص ولا لا؟ الجوالي بتمشي، جوالي جاريات، النجوم تجري. طب والكنس؟ هات لي واحد أحسن مصور عالمي يصور لي النجوم وهي تكنس. شو بتحكي انت قاعد؟ ما معنى كنس؟ تعود إلى كناسها، ما فصلت لي إياها. كناسها مخبأها، يا سلام. إمتى تعود إلى كناسها؟ الصبح لما الشمس تطلع وراحت النجوم، كل نجم راحت على مخبأها. الكناس مكان اختفائها. طول الليل تجري وبتغمز، لما قال لي خنس بغمز. شفت صاحب السيارة لما يقعد يغمز في سيارته؟ النجوم هكذا، هاي معنى خنس، تخفف وتضوي وهكذا، ثم تجري طول الليل وهي جارية. الصبح أين تذهب؟ إلى مخبأها. فأنا أرى النجوم هنا مجموعة غزلان، ما تقول لي كأنها، أراها حقيقة، مجموعة غزلان تركض بها الصحراء. وبعدين شافت الأعداء، راحت كل واحدة اختفت على وين؟ على بيتها. ودخل لي إياه واحد من الكهف ولا الغابة ولا المغارة ولا، هذه مش روعة. هذه الروعة وين؟ والليل إذا عسعس. عسعس ما معنى عسعس؟ اختلف السادة المفسرون، ما مش موضوعي هذا. قال معنى عسعس أقبل بعد المغرب ولا أدبر قبل الفجر. المعنيين هذا يسموه مشترك في اللغة، مش موضوعي هذا، هذا تفسير أنا عايز أصور. عسعس أقبل بعد المغرب، لأنه إيش في بعد الفجر؟ الصبح إذا تنفس، صورة المقابلة إلى هذا. الليل هنا مش عبارة عن ظلام، تصور لما الشمس تغيب وتصلي المغرب أنت ويغيب الشفق الأحمر ويدخل وقت العشاء، ماذا ترى؟ الليل ينتشر ويعم المنطقة كلها، سيل سواد ظلام، هذا معنى عسعس الليل. العس المشي في الليل، العسس أو العسعس رجال الأمن العام، شرطة الدوليات الخارجية، كانوا يسموهم في زمن العباسيين العسس، الأمن، الشرط الذي يمشي بالليل يتفقد يحرس الناس، كل والله هذا ماشي في الليل. هو يمشي واحد شرطي ماشي في الليل أمن عام، الله يجزيه الخير، مش موضوعنا هذا، حق أنه يمشي، لازم يمشي. أما الليل يتحول إلى إنسان وماشي في العتمة وماشي في الظلام، ألم أقرأ قوله تعالى والليل إذا عسعس أرى في خيالي في القناة بتاعتي رجل أمن عام شرطي ماشي في الليل ومعاه عصاته وبدق فيها على الأرض ويتفقد الناس مأمنين ومكيفين ونائمين، والأفندي هذا شرطي سهران يحرس هؤلاء، بقرب عليه بقول له أنت مين؟ بيقول لي أنا اسمي السيد ليل، ليل ربنا قال والليل إذا عسعس. فأن ترى في قناتك المصورة الليل إنسان ماشي في الظلام يتفقد الرعية صورة رائعة. معي الأروع منها الآية اللي بعدها الصبح إذا تنفس بكل هنا يعني الصبح كأنه ما في كأنه حبيبي ما في كأنه الصبح الآن أمامي طبعا الصبح في الكون الضياء بعد الفجر بيجي الصبح وبعد الصبح تطلع الشمس قبيل شروق الشمس أجمل أوقات النهار بتكون طبعا ما شاء الله عنكم نايمين وبتشخروا ما شاء الله عنكم ونضيع أروع وأجمل أوقات النهار لما تصلي الفجر في المسجد وتروح البيت ويكون الضياء بدأ ينتشر إسفار فعند هذا الوقت اللي الناس الآن محرومين من روعته ومن قيمته عشان بيكونوا نايمين. الصبح هنا إنسان في خيالي الآن ما نصورت هاي التشخيص أرى إنسان نايم باب البيت مش جوه بس جوه لا بلاش نايم من برا أحسن الجو ربيع ولا صيف ونايم ومتغطي والحاف وإحرام وما شاء الله يعني وبعز النوم وهذا مكتوب فوق راسه هذا اسمه السيد صبح نايم بدأ يصحى من النوم والواحد فينا بعض الناس بده يصحى بيقعد نص ساعة لما يصحى ترى وفي ما شاء الله بعض الناس بتفجر فوق راسه وقلوب ليه ما بيصحى وبعض الناس بتلاقي إذا واحد ماشي بالشارع بيصحى أنا إذا واحد ماشي بالشارع على بعد كأنه مثل بصحيني وأنا نايم ولكن أنا بحريص إنه يعني ما يكون أي حركة حوالي ولا بعدين مش موضوعنا هذا اسمه سيد صبح نايم بدأ يصحى من النوم صور لي إياه سلط الكاميرا عليه كيف شال الإحرام وكيف بدأ يفلك عينيه وما زال على الفراش وكيف بدأ يتحرك وكيف بدأ يكون خطوة بالتصوير البطيء لسه وقف الأخ مين هو هذا السيد صبح وهذا بدأ يتنفس شو معنى يتنفس بدأ يأخذ شهيق وزفير بيقول لي هو القرآن بيقول لي الصبح إذا تنفس ما جبت من عندي شيء أنا بشوف الآن أمامي موجود بدأ يأخذ شهيق وزفير وبعدين بدأ الأخ يلعب تمارين الصباح فوق تحت يمين شمال زي ما كنا نلعب إحنا أيام كذا رياضة إيش بتسوي يا سيدي بقول أنا والله بتنفس وأسمع شهيقه وأسمع زفيره وهو يتنفس كم أنت تريد مش أقل من ربع ساعة وأنت تصور هذه الصورة بخيالك وأنت تستمتع بها يا جماعة قوموا صوروا أحسنكم القرآن كله هكذا بهذا الجمال بهذه المتعة فلا تحجبوا حالكم عن هذه المتعة هذا الصبح في هذه الصورة يغشي الليل النهار مش عايز أتكلم عنها يغشي الليل في الأعراف النهار يطلبه حثيثة بس تخيلها بركض ورا بعض الليل أمامه والنهار خلفه اللي قدام والليل اللي ورا وبركض ورا بعض بركضوا وبعدين بمسكوا ولما يمسكوا يطلبه حثيثا شو معنى حثيثا لا بالتصوير لا بالتصوير حديثة معناها بالتصوير البطيء عمرك شوفت جول كورة بالتصوير البطيء يا مغلبونا فيها لما كان يقول لك تصوير بطيء هنا معنى حديثة على مهله خطوة نعم جهنم بتحكي قال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد سامع صوتها اسمعوا صوروا طيب جهنم ترى لها عينين يا سلام خذ آية الفرقان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا شفت عينيها جهنم هاي. قل إيه هذا تصوير، هذا تشخيص، هذا تشخيص. سمعوا لها تغيضا، حكينا عنه قبل شوي، وزفيرة. طيب جهنم اللي هي لظى، لظى نزاعة، سورة ال شو اسمها المعارج، نزاعة للشوى. جهنم معها كماشة تقلع فيها، ما هو الشوى؟ الجلد. صور لي هذا الجلد الكافر لما تقعد الكماشة تقعد. يا جماعة نعوذ بالله من غضب الله. طيب آية الفرقان بس من غير ما أصورها، أنا بطلت أصور يعني ما معي وقت، صور لحالك. ألم تر إلى ربك كيف، شو معنى كيف؟ تصوير بطيء. صور لي. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. كم من آية. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. شو هالتصوير هذا؟ أجزم أن كل مصوري العالم لا يمكن أن يصوروا حركة الظل. الظل هنا بيتحرك، مش عبارة والله ظل شمس والشجرة والدلال ولا كذا، لا، هنا يتحرك. كيف مضى الظل؟ إمتى؟ بعد الضحى، وقت الضحى لما الشمس تطلع. كم بيكون طول الظل؟ طول حوالي 200 متر، وكل ما الشمس ارتفعت يقصر الظل. لما صير الدنيا ظهر راح الظل. يا سلام، إيش هالحركة هذه؟ تأمل هذه الصورة القرآنية لحركة الظل الفي بتاعتنا هذه، وتقعد تتجلى عليها، تقعد عليها ساعة وانت تستمتع بمتعة البيان القرآن. هذا معجز، هذا إعجاز. هذا البشر ما بيقدر يعبر التعبير هذا، فهذا تعبير خاص بكتاب الله المعجز. هذا لون سميناه التشخيص. زي ما حكيت لك، أنا عندي في القرآن الظواهر الطبيعية والأفكار الشاخصة مش أقل من 200 ظاهرة، غير جهنم وغير الظل وغير الصبح وغير الليل. ولما تتخيلها بتعطيني كتاب 600 صفحة وما بتخلص عليها كلها في كتاب الله تعالى. أين نحن من هذا العلم؟ الله يرحمك يا سيد الكتب، من وين جايب هذا؟ ربنا فاتح عليها الفتوحات هذه. أنا فقط عبارة عن شارح لما قاله هو رحمه الله. اللون الثاني يا سادة، احنا بدي اقول لكم احنا للربع الا ربع، احنا ساعة وربع يعني بنخلصكم ساعة واحدة الا ربع، عشان ما احنا بنصور يعني شو، ولا احنا نتصور ونستمتع الحمد لله. تخيل بتوقع الحركة التالية، يعني انت لما تتخيل الصورة هذه، فاحيانا القرآن بيقول لك انت كمل الصورة، توقع الحركة التالية. ما ذكرها القرآن، خلاها لخيالك انت، يعني قال لك تعال بس صور وانت كمل، كمل المنظر انت. على ذلك آيات. اعطيني مثال على ذلك. الآية الأخيرة سورة البقرة تحت أو يقبلها، المثال الثالث آل عمران. قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شغل لي الكاميرا الآن، وين أدوات التصوير؟ زحزح عن النار وبعدين أدخل الجنة. السادة المفسرون قال لماذا زحزح؟ مبني المجهول، مش شغلي، أنا عايز أصور. أرني الآن هذا المنظر، أنا الآن في خيالي جهنم أو النار موجودة، والجنة موجودة. موجود الآن أمامي منظر حفرة كبيرة اسمها نار، وجنة بحدها قريب عليها اسمها جنة. واحد ثقيل ثمين وزنه حوالي 150 كيلو، هذا على باب جهنم ويوشك أن يسقط فيها. هل يسقط؟ لا، السورة مش عايزة توقع فيها، مش عايزة، عايزة زحزحة. زحزح أنا بالله عليك كلمة زحزح، تصور لي أنت كيف محلك. أنت الآن أمامك حجر وزنه حوالي 100 كيلو، وأنت واحد ثاني بتكون تحركه، فكم تبذل جهد في زحزحة. كلمة زحزح بيجينا بعدين جرس الكلمة، مش هسه المرة الجاي تعطيك صورة. كلمة زحزح بتتخيل منظر واحد يبذل جهد في تحريكه، إذا حركوا ميلي واحد نجا من جهنم، ميلي واحد إذا ما تحرك الميلي هذا يدخل. وهنا النار لها جاذبية، والجاذبية بتشفط شفط هذه المغناطيس، فإذا أنت ما حركت ميلي بيوقع. فالمؤمن هنا مش حيوقع، راح ينجو بجهد كبير. شو معنى زحزح؟ راح يكون كل عمره ابتعاد عن المعاصي، لأن يا جماعة الشهوات. لماذا قال زحزح؟ في شيء بدي أقول عنكم شيء آخر بس ما عندي وقت أحكي فيه، اللي هو الأبعاد والإيحاءات النفسية للآيات القرآنية. هذا علم جديد، علم جديد اسمه الإيحاءات النفسية للآيات. بنفعش هذا عمي، لا رسالة ماجستير ولا رسالة دكتوراه، هذا أكبر من الماجستير وأكبر من الدكتوراه وأكبر من كل جامعاتنا الضايعة، هذه أكبر منها كلها. هذا قرآن، هذا لم يؤلف فيه ولا كتاب حتى الآن. ممكن تكتب أنت في كتاب 10 مجلدات اسمه إيحاءات نفسية أو التفسير النفسي للقرآن. لا الأساتذة الجامعات قدها ولا أنا قدها ولا أنت قدها. سيأتي أناس قادمون سيكتبون هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. زحزح الشهوة، بالذات الشهوات، شهوة المرأة، شهوة المال، شهوة الحكم، هاي الشهوات، هذه مغناطيس تسحبه. لما تسحبه تودي على وين؟ على وسط جهنم. إذا كان زحزح نفسه فبينجو منها هالمغناطيس هذا، وأدخل الجنة. وفي الأخير إيش بيقول؟ بيقول بعدها فقد فاز. أي نعم. طيب اللون الثالث حركة متخيلة ينشئها التعبير. شو معنى؟ أنت الآن لما تتخيل الحركة هذه، الآية كلمة صلى أن هنا الروعة وين زي ما حكى سيد؟ الروعة ما عندك كاميرا الآن تصور. لو واحد صور هذا بقول لك والله هذا ماهر في التصوير، هذا ولا بيكاسو، أشهر مصور عالمي، ولا إنجلو ولا مش عارف مين، مش قال عنهم. الآن أمامك أنت كلمة، كلام مش أفلام، الكلام يعطيك هذه المشاهد. خذ آية الأعراف، هات واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شو بدي أقول لك على هذه الصورة؟ اتخيل لي الآن أهمل واحد شيخ، شيخ حامل، في شيوخ حامل، في شيوخ ربانيين ربنا الله، والله في شيوخ الواحد فيهم بيسهم ملايين، وفي شيوخ والله الواحد ما بيشترب فلس. هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، شوف الآن الحركة المتخيلة، فأتبعه انسلخ. مين بيصور لي انسلخ؟ هات يا لحام، واحد جزار لحام، لما تذبح انت الخروف وتسلخه، شفت كيف بيسلخوه؟ جلد خروف. طيب تصور لي هذا الشيخ بعد ما ذبحوه طبعا ربحوا سير والبعدين وعشانه اي شيخ بدك اياه من هؤلاء الهمل. جيب لي اياه واسلخه. وجلد الانسان شفاف رقيق مو زي جلد الخروف. وهات اسلخ لي اياه وخذ لي نص ساعه تفكر فيه وهو يسلخ. لا هذاك خاشوقجي ما سلخوا، هذاك قطعوا تقطيع ما سلخوا سلخ، ما انه ماله. الله يلعنهم اللي قطعوا، الله يلعنهم دنيا وآخرة، مش موضوعنا هذا على كل حال. المهم فكيف يسلخ هذا؟ خذ لي تأمل نص ساعة وما بتكمل سلخه. طيب بعد ما سلخه شفتوا كيف؟ والله منظره ما هو حلو، دمه نازل، جلده راح من راسه لرجليه ودمه نازل خلاص؟ لا، في حركة متخيلة. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. عارف شو معنى أتبعه الشيطان؟ مش بالتفسير، بالتصوير. أنا شايف الآن هذا أبو لجي المسلوخ على العوام، هذا المسلوخ هذا ماشي بالطريق ودمه نازل وبدون جلد والشيطان وراه ومعاه صوت عصا وبضربه، اجري يا ابن الايه يلا اجري، وبضربه بالسياط على قفاه، وهذا المسلوخ بيمشي. فأتبعه الشيطان. لو قعدت تتأمل ساعتين لما تشوف احنا هذول المشايخ الضلال هذول الدجالين هذول، تصور لي مسلوخ والشيطان نازل فيه ضرب وهو يجري ويلهث. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه. ما هو جلده؟ جلده دينه، دينه. من لم يلتزم في دينه فهو إنسان مسلوخ جلده والشيطان وراه. بالله عليك هل ينفع سيده هذا اللي بعدين عشانه؟ ما لنا، بلاش نكمل. اللون الرابع حركات سريعة متخيلة. بركز على التخيل. لم تفهم التصوير إلا بالخيال كما قلت بداية كلامي. حركات سريعة يعني متتابعة، في تصوير سريع وراء بعض، مناظر متتابعة. خذ بالله عليك آية الحج، قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا واحد كافر كله غيظ، زي تبع امبارح هذا الصليبي اللي ذبح المصنف المجد في نيوزيلندا، كله غيظ ومش عاجبه الإسلام ولا عاجبه ربنا ولا عاجبه كنا. فكيف هذا معروض بهذه الصورة؟ بتقول له الآية روح افقع انتحر. هاي آية يا إخواننا بتضحك، هاي الآية، هاي الآية تعلم الكافر فن الانتحار. روح انتحر، بيقول لك ما عرفش. القرآن بيقول له تعال أعلمك، القرآن بيقول له تعال أعلمك كيف تنتحر. هات فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. السبب هو الحبل، حبل مو بدك تضطر تلفع على كتب التفسير شو معنى السبب، عشان يقول لك الطبري حبيبنا حبل إلى السماء. أي سماء؟ سقف الغرفة، سقف الغرفة. إيش معناها؟ جيب حبل وربطه بسقف الغرفة. لا أنت صور لي وهو بيمشي ليحضر حبلا، وصور لي لما يطلع الكرسي ولا الطاولة عشان يعلق الحبل بالسقف، والأفندي هذا علق الحبل بالسقف. قال له بعدين تعال حط رقبتك فيه، حط رقبتك فيه. قال له بعدين زيح الطاولة عن تحت رجليك، زاحها، تفضل تفرد عليه فلينظر. هو ظل ينظر ما خلاص طلعت روحه، ما ظل ينظر. هالحركات السريعة هذه، هذا جمالها، مو كلامي أنا، كلام ربنا في القرآن. فليمدد بسبب، أي بحبل يعلق في سماء الغرفة، يضع ركبته فيه ثم يقطع الحبل، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فقع ولا ما فقع؟ فقع. هل ذهب غيظه؟ لا، مات هما وغما وقهرا، والإسلام سينتصر. كل ما يعاد الإسلام كل يوم بعاده أكثر، كل يوم بالذات إسلامنا قوة، نحن الأقوى يا جماعة، لا تخافوا. رسالة سريعة بدون تصوير، نحن الأقوى، ديننا الأقوى، قرآننا الأقوى، انسمونا هم الأقوى، الجهاد هو الأقوى، الأقصى هو الأقوى، كل ما يحاربوا كل يوم بالذات قوة. لا تقول لي نيوزيلندا، ولا تقول لي الأقصى، ولا تقول لي غيرها، نحن أقوى منهم، وشوكة في حلوقهم، وهم هؤلاء يروحوا ينتحروا ما بيعرفوا. تعال يا ترامب، علق رقبتك بسقف الغرفة، روح الله لا يردك. بهذا التصوير القرآني تتعامل مع أنت مع أعداء الله تعالى. اللون الخامس حركة الساكن. الساكن في طبيعة، في التصوير القرآني معروض بصورة متحركة. خذ آية سيدنا زكريا، واشتعل الرأس شيبا. هاي الآية مع سورة مريم، اشتعل الرأس شيبا، والآية اللي بعدها وفطن الله عيونا في القمر، أيضا الآيتان هاتان اللي فيكم بحب يذكر تاريخ البلاغة، كانت هاتين الآيتين، آية مريم وآية القمر، عيونا وشيبا، هما المفتاح. عند الإمام الكبير عبد القاهر الجرجاني، إمام البلاغة، الذي أتى بنظريته في النظم القرآني، وألف كتابه الرائع اللي ما فيه تصوير طبعا، اللي سماه دلائل الإعجاز، قرأته واستفدت منه وتعلمت منه. عبد القاهر ايش حكى عن السيد؟ قال لك كان نبع الماء بجانب عبد القاهر الجرجاني على ضربة معول، لو ضربها لتفجر عنده الماء، لكن ما ضربها. شوف كيف كلام سيد، كان التصوير عنده على ضربة معول، لو ضرب المعول كان تفجرت العيون، لكن الله ادخر هذا لسيد وليس لعبد القاهر الجرجاني على فضله رحمه الله. إذن هنا اشتعل الرأس شيبا، بلغتي أنا وانت، والله الأخ صار ختيار وصار رأسه أبيض، بس انتهى رأسه أبيض. عند سيدنا زكريا ما قال أنا عجوز وأنا رأسي أبيض، لا، قال واشتعل. اشتعل معناه تشغيل الكاميرا، هي ما اشتعل. فأنت الآن تتخيل هذا المنظر، انسى زكريا، زكريا نبي كريم حبيب، مش حابة تصوره وراسه مولع، مش حابة تصوره لأنه نبي كريم لا يليق به. هات لي واحد ختيار زي أمر مني، وراسه أبيض، كان شابا مثلكم رأسه أصمر، وما شاء الله عنه الإمام الطبري، الإمام الطبري عاش 86 سنة، ما كان في رأسه ولا في لحيته شعرة واحدة بيضاء، كان رأسه كله أصمر ولحيته سمراء، ومات عن 86 سنة. كيف؟ مش عارف، مش موضوعنا هذا على كل حال، بس عشان تستفيد. المهم هات لي واحد شاب رأسه أسمار كامل، وبعدين اقعد جنبه وهات عود كبريت وولعه، وحط الكبريت المولع على رأسه وشوف رأسه مولع ما أحلى، وعطيه 5 دقائق 10 دقائق، وبعدين تصور شعره، وإذا به صار أبيض فحم محروق، انطفى وصار أبيض. هذا من وين هذا؟ هذا من قوله واشتعل الرأس شيبا، حركة الساكن كما سماها سيد. هذا الجمال وهذه المتعة في هذه الحركة العجيبة، تأمل معي. طبعا شيبا تمييز، مش هيك؟ تمييز. ما الذي اشتعل في رأسه شيبا؟ لاحظ معي. إذن هنا ميز النار المشتعلة إن هنا شعره الأسود مولع نار، وهذا من الفن ما فيه والحركة ما فيها والخيال ما فيها. وبعدين لما النار أطفئت في رأسه فصار رأسه أبيض. كان ممكن يقول لك أنا والله أنا عجوز هرم وما أصلح لي الإنجاب، ومراتي العاقل زي أمر مني، وبأيام العز ما خلفنا، والآن يعني ممكن أخلف الآن؟ هي مستحيل في عالم البشر. قالوا لا، عند ربنا مش مستحيل. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبله ولم تك شيئا. فكلمة هنا اشتعلت شيئا فيها ما فيها من هذا. الآن فجرنا الأرض عيونا على طوفان قوم نوح. تصور حالك أنت الآن في مع قوم نوح. ما التصوير في القصة بيجينا بعدين في القصة، أنك أنت تروح على قوم نوح، ما ظل قاعد في صويل حمي، ما بزبط معك، تذهب إلى هناك وترى الانفجار التنور، وترى النار وهي تخرج، وفجرنا الأرض، والتفجير بيطلع منه صوت كبير، قنابل وتفجيرات وكذا. وبعدين عيون الأرض كلها إيه صارت برضو عيونا، والأرض كلها الآن هات لي كيلو متر مربع وفجر لي منه 200 عين ونوافير نافورة، والعين تخرج منها بالنافورة هكذا. فما كيف ترى هذا المنظر؟ الأرض متحلكة بهذا المنظر. أبنائي وبناتي، هذا كله اسمه التخييل الحسي بهذه الصور المعروضة. التجسيم الفني بعدها والتناسب الفني خاصتان للدرس القادم بعون الله تعالى. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. أنا حاب تستمتعوا وحاب تتخيلوا وحاب تستفيدوا وتصوروا. بعطيك عشان لما تروح البيت الآن تقرأ القرآن، ابحث عن نماذج كهذه النماذج. تفضل أخي الكريم.